بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المعاد والذكرى، وكيف ينبهنا القرآن الكريم، كيف يزيح حجاب الغفلة عن أعيننا، كيف الذين يتتلمذون على القرآن، الذين يصاحبون القرآن، الذين يتدبرون القرآن، كيف يعيشون آخرتهم وهم في دنياه، فلذلك يحاسبون نفوسهم على كل سلوك، على كل تصرف، على كل عمل، وهل هذا العمل في صالح آخرتهم أو ليس في صالحها. ولذلك الله تعالى ينبهنا، وقد كان آخر ما تناولناه قوله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وقد ذكرنا ما قاله السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي بهذا الشأن، ونواصل ما ذكره، فيذكر مظاهر الغفلة وكيفية علاجها، فيقول: حالة الغفلة حالة خطيرة جدا، نتيجتها بالتالي الإعراض وهم في غفلة معرضون. الذي يغفل لابد أن يعرض، يعني الغفلة هي أم الخبائث، هي أم المنكرات، هي أم المعاصي. حتى الجندي إذا غفل عن سلاحه سيؤسر أو سيقتل، والغفلة هي الأسية، هي كل، يعني حتى الشخص لو لم يكن مكذبا ولكن غفلته تجعله يشبه المكذبين من حيث النتيجة، لأنه لن يؤدي أي عمل، وذلك العلم الذي عنده لن يفيده. يعني مثل مثلا شخص مريض، مثلا مريضان أحدهما لم يذهب للطبيب، يعني يكذب الطبيب، لم يذهب إلى الطبيب، والآخر ذهب إلى الطبيب وأعطاه الدواء، ثم ذهب ذلك الدواء وغفل عنه وضعه في محل ثم تركه، فالنتيجة كأنهما كلاهما سواء. نعم، ذلك الأول يكذب الطبيب ولم يذهب أصلا، والآخر ذهب إلى الطبيب ولكن لم يستعمل أدويته. وهكذا بالنسبة للمؤمنين، كيف تؤمن بالله وتؤمن بكتاب الله وتؤمن بالقرآن الكريم وتؤمن برسول الله ثم لا تستعمل يعني علاجه، لا تستعمل أدويته، لا تستعمل أو لا تأتمر لما يأمر، ولا تنتهي لما ينهى، ولا تحذب لما يحذرك منه، ولا تفرح لما يفرحك به، ولا تنتظر ما وعدك به. كل هذه الأمور دليل على أن ذلك، يعني هذه الغفلة ناتجة عن ضعف الإيمان، أن هذا الشخص نعم سلم، قال أنا أؤمن بالقرآن وأؤمن برسول الله وأؤمن بالله، ولكن هذا الإيمان ربما مجرد ألفاظ يرددها من غير أن يكون له استقرار أو رسوخ في قلبه. يقول السيد عبد الملك: حالة الغفلة حالة خطيرة جدا، نتيجتها بالتالي الإعراض وهم في غفلة معرضون. الإعراض عن النذير، الإعراض عن العمل الصالح، الله تعالى قال معرضون ولم يحدد. فهنا كيف نفهم هذه الكلمة بمفهومها الشامل؟ أول الإعراض، الإعراض عن النذير، وأول نذير هو رسول الله صلى الله عليه وآله، أو الإعراض عن النذير الذي يبلغنا في كل محل، يعني وكل داعية إلى الله وكل مرشد، الإعراض عن النذير، الإعراض عن العمل الصالح، الإعراض عن التحرك الجاد، عن تصحيح الوضع، وأمام كل تذكير من الله سبحانه وتعالى وتنبيه ودلالة على الأعمال المنجية والمفيدة والصالحة تستمر حالة الغفلة والإعراض. طبعا هذا الإعراض أيضا يشمل كل شيء، قد يكون الشخص مقبلا على الصلاة، مقبلا على الصيام، لكن معرض عن الجهاد في سبيل الله، معرض عن النهي عن المنكر، معرض عن الأمر بالمعروف، معرض عن أداء التكليف الذي أمر به في واقع حياته أو في علاقاته الاجتماعية. وبالتالي الإعراض يشمل كل الدين، يشمل كل الحقائق وكل نواحي الحياة. يقول: والإعراض واللهو والانشغال الذهني والنفسي بشكل كبير وراء الأشياء الهامشية التي كان بالإمكان حتى لو انشغل بها الإنسان أن ينشغل بها بحجمها وبمستواها. طبعا هذا حتى في أمور الدين، بعض ينشغل بأمور دينية بسيطة لأنها ويترك أمورا كبرى، فهنا طبعا كذلك هذا معرض. لماذا؟ لأنه أعرض ما هو واجب وقتك، ذلك الزمن الذي أنت فيه يتطلب منك عملا معينا، المكان الذي أنت فيه يتطلب عملا معينا، لماذا تعرض عنه وتذهب إلى عمل آخر؟ يقول: بحجمها وبمستواها، أن لا تأخذه كل اهتماماته وكل تفكيره وكل انشغاله الذهني والنفسي يمكن أن تعطيها مساحة. اهتماماتك اليومية، اهتماماتك المعيشية، اهتماماتك بشؤون حياتك يمكن أن تعطيها مساحة معينة من التفكير لا تشغل بالك جميعا بها، حتى وأنت تمارس حياتك يمكن هذا لا يمنعك من أن تؤدي ما أمرت به. فيقول لكن أن يصل الحال بك إلى نسيان مستقبلك الأبدي والدائم، ونسيان ما بينك وبين الله، والنسيان لله والغفلة عن الله وعن الآخرة، فهذه قضية خطيرة عليك. البعض يقول أنا مشغول وشؤون بيتي، ولدي كم ولد، ولدي كم كذا، ولدي ديون. نعم، ولكن هذا ما لا يمنعك، أنت الآن تتنفس وأنت تسمع وأنت تأكل، فلماذا لم يمنعك ذلك تلك الأشغال من هذه الأمور؟ كذلك طاعتك لربك، ذكرك لربك، في الحقيقة أنت أولى الناس بأن يرجع لربه حتى الله تعالى يبارك له في أعماله ويبارك له في رزقه، وحتى على الأقل يعني يتعزى ويتسلى ويأنس بما وعد الله عباده الصالحين. يعني هذا الشخص كأنه لا دنيا ولا آخرة، هو يشقى في الدنيا، وبدل أن يقضي بعض وقته في التفكير في الآخرة والاهتمام بالآخرة تجده ينصب على الحياة الدنيا فقط، وبالتالي هذا يحرم نفسه في الدنيا ويحرم في الآخرة. العاقل لا يقول حتى لو حرمت من الدنيا لن أحرم من الآخرة، حتى لو شقيت في الدنيا فلا ينبغي أن أشقى في الآخرة. يعني هذا هو العاقل، هذا هو الذي صاحب العقل، أولي الألباب، المفكر الذي يستثمر حتى شقاء حتى ألمه في الدنيا، يقول لن أجمع لنفسي بين الألمين، بين الفقرين، بين الحاجتين. يعني بالعكس يقول هذا الذي حصل لي هذا تذكير لي بأن لا يستمر، بأن أسارع حتى لا يستمر هذا الشقاء الذي أعيشه في الدنيا بالشقاء في الآخرة. وطبعا الذي يفعل هذا الله تعالى يبارك له، فيسعد في الدنيا ويسعد في الآخرة، ويتحول ذلك الألم إلى ألم ربما حسي فقط، ويزول عنه ذلك الألم المعنوي، ذلك الشعور بالشقاء وبالحزن كل ذلك يزول، لأنه ليس بينه وبين أن ينال ما يتمنى إلا حجاب الموت، وهي مرحلة قصيرة والدنيا قصيرة، فلذلك يشعر بهذا الأمر. يقول السيد عبد الملك فهذه قضية خطيرة عليك، خطورتها كبيرة عليك، وفي نفس الوقت ليس من الحكمة أن تنشغل بأمور بسيطة كل الانشغال كل الاهتمام وتعطيها كل قلبك وكل مشاعرك وكل تفكيرك، وتغفل عن الأشياء الكبيرة جدا المهمة جدا، فهذه حالة تشكل خطورة عليك. وهكذا يذكر قوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هؤلاء الغافلين شبههم الله تعالى بالأنعام، وكأن عيونهم وأذانهم وكل المدارك التي وهبها الله لهم كأنها معطلة، يعني لا معنى لها ولا حقيقة لها. يقول السيد عبد الملك في هذا أمر رهيب وخطير الكثير. الله تعالى يقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا، يقول أمر رهيب وخطير الكثير، والكثير يعني عدد هائل قد يكونون بالمليارات من البشر، والله أعلم كم من الجن، من الجن والإنس، إلى جهنم. يعني هؤلاء خصص لهم مكان في جهنم، مستقبلهم إلى جهنم، وكل منا بحاجة أن يفكر، أن يحسب حساب نفسه أن لا يكون من تلك الأعداد الكبيرة. يعني الله تعالى يقول كثير، هنا يصبح الإنسان حذر خائف حتى لا يكون من تلك الأعداد الكثيرة، إن يفكر حتى لا يكون من تلك الأعداد، من تلك الأعداد الكبيرة، من تلك المليارات الكثيرة من البشر والأعداد الهائلة التي ستتجه إلى جهنم. لماذا؟ ما هو السبب؟ ما الذي يؤدي بهؤلاء الكثير إلى أن يكون مصيرهم جهنم؟ ما هو الله تعالى يذكر ذلك لنحذر، لننتبه حتى لا يكون الإنسان منهم. ثم ذكر السبب في ذلك، وهو عدم استعمال الإنسان لما وفر الله له من وسائل الذكرى. فقال الله سبحانه وتعالى زودنا بوسائل للمعرفة ووسائل للتلقي لما ينذرنا به ويهدينا إليه، لما يصل إلينا من هديه وتوجيهاته وإنذاره، ولما نستفيده به في واقع حياتنا، ونحن نرى العبر والدروس لما يساعدنا على اليقظة، على المعرفة الصحيحة، على الانتباه. قلوب، الله تعالى أرزقنا قلوبا وأفئدة نستفيد منها فيما نتلقاه بحاسة السمع وحاسة البصر لنخرج من حالة الغفلة. ولكن إذا لم نستفد من هذه الوسائل فتنتبه وتتعظ وتحذر، فتكون النتيجة عند ذلك هي الغفلة. فلا أنت استفدت من سمعك ولا من بصرك ولا من قلبك ولا من فؤادك، وعشت كأنك أصم ولا تسمع. هذا كما ذكرنا، الشخص الذي لديه آلات ولديه مدارك ولكنه لا يستعملها، ليس هناك فرق بينه وبين الذي لا يستعملها، الذي لا يملكها. يعني الملكية التي لا نستفيد منها ولا نستعملها، يعني كأنها ليس لدينا. ولذلك العاقل هو الذي يستثمر هذه الأدوات، هذه المدارك، ويسأل لماذا الله تعالى خلق لي السمع وخلق لي البصر. هل خلق لي السمع لأسمع الأغاني وأسمع اللهو وأسمع الموسيقى الصاخبة، أم خلق لي السمع لأستمع المواعظ وأستفيد وأعتبر؟ خلق لي البصر كذلك لأعتبر، انظرون ما في السماوات وما في الأرض ويتأمل. وبالتالي الذي لا يستفيد من هذه المدارك، يعني قد تكون عاقبتها، قد تكون وسيلة لإدخاله إلى جهنم، لأن هذه المدارك بدل أن يستثمرها ويستعملها الاستعمال الصحيح، راح يستثمرها في الاستعمال الخاطئ. سمعه وبصره، مداركه، جوارحه، كلها، قلبه بدل أن يتوجه إلى ربه، إلى حقيقته، إلى ذكره، إلى ذكر ربه، إلى محبة ربه سبحانه وتعالى، إلى محبة الصالحين، يملأه بالأنداد وبالغفلة. وبالتالي هذا الشخص يعني الغافل يصبح فريسة للشيطان، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. الشخص الذي ينسى ذكر ربه وينسى ذكر مصيره وينسى حقيقته وينسى وظيفته، طبعا هذا يصبح فريسة للشيطان، يصيده الشيطان ويملأه بما يشاء، حتى لو كان من المؤمنين من المسلمين في ظاهره، ولكن تلك الغفلة تصبح أداة من أدوات الشيطان. ولذلك ورد في بعض الآثار، الشيطان إذا خنس الإنسان المؤمن، إذا ذكر الله خنس، الوسواس الخناس، هو يوسوس، ولكن إذا ذكرنا خنس. وكلما أدمنا الذكر وكلما أكثرنا الذكر وكلما كان الشيطان، طبعا الذكر بمفهومه الواسع، ذكر الله، ذكر اليوم الآخر، ذكر الوعد، ذكر الوعيد، لأن كلها في الحقيقة هي ذكر الله سبحانه وتعالى. عندما نذكر الوعد والوعيد واليوم الآخر، كلها ذكر لله تعالى. حتى ذكر الصالحين عندما نذكرهم ونذكر شمائلهم ومكارمهم، كلها تدخل في هذا الباب. يقول سيد عبد الملك: وكأنه لم يكن لك فؤاد وقلب يساعدك الله به على الاستيعاب والفهم. الله تعالى جعل في العقل الإنسان وفي قلبه وفي مداركه كل القوى، كما ذكرنا سابقا قوة الخيال، قوة مهمة جدا نعيش فيها. يمكن الشخص بخياله أن يتخيل نفسه في الآخرة، في الجنة، في الحساب، في المواقف المختلفة، وذلك التخيل يجعله يعود إلى حياته بعد ذلك بهمة جديدة. وكأنه لم يكن لك فؤاد وقلب يساعدك الله به على الاستيعاب والفهم لما يخاطبك به وينذرك به ويحذرك منه. هذه الغفلة هي التي أوصلت الكثير، أوصلتهم إلى جهنم. الله تعالى يذكر أن هذه هؤلاء الذين وصلوا إلى جهنم وهم كثير جدا من الجن والإنس، وأدت بهم إلى جهنم حالة خطيرة جدا. فالإنسان بحاجة إلى أن يعيش حالة اليقظة وحالة الحذر وحالة الانتباه. وطبعا لا يمكن أن يعيش حالة الحذر ما لم يعيش حالة اليقظة. ولذلك اليقظة مهمة جدا، والقرآن الكريم يدعو إليها، والقرآن الكريم مليء بأصناف التذكيرات. ولذلك ذكر اليوم الآخر، ذكر الأحوال المختلفة في ذلك اليوم، الوعد والوعيد والجنة والنار وأصناف النعيم وأصناف العذاب، كل هذه لابد أن تكون مستحضرة دائما في الذهن، لأنها المستقبل، لأنها المآل الحقيقي لكل إنسان، إما أن يكون للجنة وإما أن يكون في النار. الله تعالى عرض لنا هذه المشاهد جميعا لنختار لأنفسنا، ولذلك في كل موقف نختار. إذا جاءنا موقف مثلا للربا، هل الربا محارب لله وجزاؤه يعني ذكره الله تعالى الجزاء العظيم الخطير الذي، فنقول لا، يعني هذا الجزاء هذه نتيجته، الغيبة هذه نتيجتها، النميمة هذه نتيجتها، كل عمل قبيح هذه نتيجته. فلذلك نحذر ونحتاط ونسرع إلى العمل الصالح حتى نضمن مصيرنا وسعادتنا الأبدية، والحمد لله رب العالمين.